بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق وقفنا في شرح كتاب شذور الذهب لشيخنا ابن هشام عند قوله النوع الرابع عشر اسم لا النافية للجنس، وهو ضربان معرب ومبني. فالمعرب ما كان مضافا نحو لا غلام سفر عندنا، أو شبيها بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمامه، إما مرفوع به نحو لا حسن وجهه مذموم، أو منصوب نحو لا مفيضا خيره مكروه، ولا طالعا جبلا حاضر، أو مخفوض بخافض لا خيرا من زيد عندنا. نريد أن نفهم هذا الكلام أيها الأحبة الكرام. اسم لا النافية للجنس، أولا ما معنى نافية الجنس؟ يعني تنفي الخبر عن جنس اسمها. فإذا قال قائل لا طالب راسب، نفينا الرسوب عن جنس الطلاب، يعني عن جميع الطلاب، هذا معنى نافية للجنس. إذن لا هذه تعمل عمل إن بشروط ثلاث. الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. الشرط الثاني ألا تقدم خبرها على اسمها. والشرط الثالث أن تكون نصا في نفي الجنس لكي تخرج لا العامل عمل ليس. فلا العامل عمل ليس لما قل مثلا لا رجل عندنا بل رجلان، فإذا رفعت الاسم الذي بعدها يحتمل نفي الجنس ويحتمل نفي الوحدة. فإذا قلنا لا رجل يحتمل أن يقصد نفي الوحدة بل رجلان، ويحتمل نفي الجنس. لكن لا العامل عمل إن هي نص في نفي الجنس. ذلك الكتاب لا ريب فيه، فربنا جل وعلا نفى جنس الريب في القرآن الكريم. قد يقول قائل الكفار يرتابون في القرآن، هذه الريبة حدثت من شيء عارض عبر لهم، لأن الإنسان إذا عينه مرضت وأصابه مثلا ألم أو وجع أصبح الإنسان لا يبصر ضوء الشمس، وضوء الشمس موجود. إذن كن لا يرى الشمس ليس لأن الشمس ليست موجودة، وإنما لمرض ألم به. فهؤلاء الكفار أو المنافقون نظرا لبغضهم للقرآن وللسنة أصبح في حاجز على عيونهم، فالله عز وجل جعل على عيونهم غشاوة وختم على قلوبهم بسبب إصرارهم على الكفر والعصيان. طيب نعود إلى لا النافية الجنس. يقول الشيخ رحمه الله اسم لا النافية الجنس ضربان معرب ومبني. المعرب ما كان مضافا، نأتي بالمثال كي يتضح المقال. لما قال الشيخ لا غلام سفر عندنا، يبقى لا أقول نافية للجنس تعمل عمل إن، غلام اسم لا منصوب علامة النصب الفتحة، غلام سفر مضاف إليه مجرور علامة الجر الكسرة، عندنا ده ظرف مكان منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة متعلق بمحذوف، يعني لا غلام سفر جالس عندنا أو استقر عندنا، وأخبره بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. طيب نلاحظ أن اسم لا هنا جاء منصوبا، لماذا؟ لأنه جاء مضافا لما بعده. أما إذا كان مفردا، ونقصد المفرد في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. الشبيه اللي هو اتصل به شيء من تمام معناه، كأن يكون مرفوعا. مثال ذلك: لا حسنا وجهه مذموم. لا نافية الجنس، حسن اسمها منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. لاحظ الفرق بين المضاف والشبيه. المضاف ليس فيه تنوين، الشبيه منون. طيب، لا حسنا أقول وجهه بالرفع هكذا، لأن دي صفة مشبهة، وجهه مرفوعة لأنها فاعل للصفة المشبهة، فمعمول الصفة المشبهة قد يكون مرفوعا على أنه فاعل، وقد يكون منصوبا على أنه مشبه بالمفعول به أو على أنه تمييز، وقد يكون مجرورا من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها. يبقى لا حسن وجهه مذموم، هذا هو الخبر، مذموم. طيب، مثال النصب: لا طالعا جبلا. أقول حاضر. لا نافية الجنس تعمل عمل إن طالعا، ده اسم لا منصوب على النصب والفتحة الظاهرة. لاحظ إن طالع اسم فاعل يعمل عمل الفعل، فجبلا مفعول به لطالع، يعني لا طالعا هو جبلا، فجبلا مفعول به. نلاحظ أن اسم الفاعل منون فأصبح شبيه بالمضاف. لماذا شبيه بالمضاف؟ لأنه احتاج إلى شيء يتمم معناه، لأنك لو قلت لا طالعا ووقفت هتجد السامع تتشوف نفسه لمعرفة بقية الكلام. يبقى إذن جبلا مفعول به لطالع، يبقى منصوب هنا على أنه مفعول به. طيب، مخفوض بحرف جر: لا خيرا من زيد عندنا، أو لا خيرا من زيد عندنا. إذن زيد مجرور بحرف الجر. أقول مثلا: لا جالسا في الدار عندنا، نفس المثال يعني. إذن الشبيه من المضاف يتصل به من تمام معناه، كما أن المضاف يحتاج إلى المضاف إليه، كذلك الشبيه المضاف يحتاج إلى شيء يتمم به معناه. والمبني ما عدا ذلك، ما معنى المبني؟ المبني يعني لا يكون منصوبا، إنما هو يكون مبني في محل نصب. ومتى يكون مبنيا؟ إذا لم يكن مضافا ولا شبيه بالمضاف. فإذا قلنا مثلا: لا طالبا، أقول لا طالبا في الدار أو عندنا أو راسب، نفيت رسوب عن جنس الطلاب. إذا لا نفي الجنس، طالبا اسمها مبني على الفتح في محل نصب. قد يقول قائل: طيب، كلمة غلامة منصوبة، طيب وهذه فتحة نصب؟ أقول لا، لأن لا إذا كان اسمها مفردا يعني ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف يبنى، فالعرب يعني تركب كلمتين فيبنان على الفتح، مثل كلمة 15: يا أبتي إني رأيت 11. فالمركب يبنى على الفتح، يسمى مبني على فتح الجزئين. فلا إذا كان اسمها مفردا ركبت، هو هذا هو سر البناء. يبقى سبب بناء اسم لا المفرد أنها ركبت مع لا تركيب 15. فلما نقول مثلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه، يبقى ريب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. طيب، إذا كان مثنى يبقى مبني على الياء في محل نصب، إذا كان جمع مذكر مبني على الياء في محل نصب، إذا كان جمع مؤنث مبني على الكسرة في محل نصب، ويجوز عند بعض العلماء أن يكون مبني على الفتح، يعني يعامل معاملة المفرد. إذا المقصود بكلم اسم لا المفرد ليس مثنى ولا جمع، لا، المقصود بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيه مضاف، وهذا في بابين فقط في النحو: باب النداء وباب لا النافية الجنس، عكس المفرد المضاف والشبيه بالمضاف. هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.